ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الشكر أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم أعنا فيها على الصيام والقيام، اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واكتب لنا فيها عظيم المثوبة والأجر وامحو عنا كل ذنب ووزر يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه العشر مباركة على الأمة الإسلامية، اللهم حقق لها فيها العز والنصر والتمكين يا قوي يا عزيز. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين المحتلين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم ضعفاء فقوِّهم، اللهم إنهم فقراء فأغنِهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.